خذا خذا الهوى خذا خذا الهوى خذا دوجني العذاب نوع خذا الهوى خذا العذاب وراح خلى القلب بكل وجران دوجني العذاب وراح خلى القلب بكل وجراح بكاني مساء وصباح زاد على قلبي لوجع حنان لا قبل ولا بعد انسان حبيته بكل حنان لا قبل ولا بعد انسان لقيته اكبر خوان وكل اللي عملته ضاع العذاب وراح خلى القلب بكل وجران دوجني العذاب وراح خلى القلب بكل وجران بكاني مساء وصباح زاد على قلبي لوجع